ومعنى أنه اضطر ضايقوه في المشي حتى مشى إلى جهة سمرة، والسمر شجر السمر فيه من الشوك ما قد يخطف ما على الإنسان من عمامة أو رداء، وهو الذي يوضع على الكتفين كثوب المحرم على كتفيه. فمعناه أنهم ضايقوا النبي عليه الصلاة والسلام بالمشي حتى اضطروه إلى مكان ضيق، فعلق رداءه أي ثوبه الأعلى بالسمرة فخطفته عليه، يعني علقت بشيء من أغصان السمر شجر السمر. قال: فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما، والعظاه الشجر الذي يكون بالوادي وهو مسمى لبعضه لكنه يذكر كذلك تغليبا. قال: لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا يدل على عدد من الصفات التي كان قد اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام كريم، حتى أنه يعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم. وفيه كذلك من أخلاقه أنه كان عليه الصلاة والسلام حكيم، ومن حكمته أنه كان يتألف الأعراب، فإذا لم يكن معه إلا القليل أعطى المؤلفين ومنع عن المقربين، حتى وجد بعض أصحابه في أنفسهم فتحدثوا بحديث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجمعهم في حظيرة، يعني في مكان وحوش، وجلس بينهم عليه الصلاة والسلام فقال: مقالة بلغتني عنكم، يعني تتكلمون بها. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن كلامه: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو عليه الصلاة والسلام يرجع مثلهم، ليس معه شاه ولا بعير، أعطى الشاة والبعير لمن دينه يقوى بالشاة والبعير، وأما من دينه يقوى بدون الشاة والبعير يرجع إلى بيته ليس معه شيء، يصبر ويحتسب. وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم، وهذا من الحكمة. وهكذا كذلك كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الصبر، انظر يعطيهم ومع ذلك يضيقون عليه في الطريق حتى خطفت السمرة بعض ثيابه. وهكذا كذلك كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام لطف العبارة والحديث. بعض الناس ربما إذا أكرم من، إذا لم يمن بلسان المقال من بلسان الحال، ومن ذلك رفع الصوت والتصخط وضيق الصدر والأفق وغير ذلك مما هو شيء من آثار المنة. وهكذا كذلك فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه كان يعد ويفي في وعده ووعده عليه الصلاة والسلام. انظر اليوم على كثرة الأموال التي بأيدي الناس، ما سمعنا أحدا أعطى أحدا زكاة فضلا عما هو فضل مما هو فوق الزكاة، غنم ما بين جبلين، أبدا ما حصل هذا، مع أن ما يجب على الناس اليوم من الزكاة المفروضة فضلا عن غيره أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. ومع ذلك دب الشح بين الناس إلا من رحم الله، سبحانه وتعالى. وقوله ولم تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، يعني ببخيل أنه يعطي ولا يخبئ شيء إذا كان عنده شيء، وكذوب يعني إذا وعد لم يكن ليخلف في وعده بل يصدق ويفي به عليه الصلاة والسلام، وجبان بمعنى أنه لم يعجز إذا كانوا لا يعطيهم أن يقول لهم لا أعطيكم، لأن بعض الناس الجبن يدفعه إلى الكذب وإلى المواعيد كذلك التي لا يوفي بها. وهذا كله تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إن جاءه شيء فسيعطيهم عليه الصلاة والسلام طيبة نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. وقوله نجراني غليظ الحاشية زيادة وصف يقتضي زيادة إيضاح لما بعده، أي أن مثل هذا يضر أكثر إذا حصل به الشد. قال فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، يعني من حاشية البرد من المعطف من الأعلى عند العنق. قال حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، العاتق هذا ما بين الكتف والعنق. قال قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، يعني جعلت علامة من شدة ما شد على الثوب فأثر في جلد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه أي النبي عليه الصلاة والسلام فضحك ثم أمر له بعطاء، أمر له بعطاء، وهذا من صبره عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن هذا يدل على أن أمثال هؤلاء ممن المصلحة تقتضي الصبر عليهم ودرء المفسدة تقتضي بالغض عما يصدر منهم أنه يصبر على ما يصدر منهم، وأما من كان محل تعليم واتساء فإنه ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم ما ينبغي أن يكون لأمثاله، لأن تركه تقصير في الحق الذي له. لكن من كان لا يعقل، وهذا الذي يغلب على الأعراب لا يعقلون الأمر والنهي، وربما كان ذلك سببا في تحاملهم أكثر وغير ذلك فيصبر على أمثالهم، وهذا كذلك من السياسة الشرعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا وانظر إلى أخذه لخاتم الذهب ورميه من يد ذاك الذي كان في يده عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه البخاري أيضا فقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك به، وأخرجه مسلم فقال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له، قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس به. وما معنى حا هنا؟ نعم، ما معنى حا؟ ها؟ تحويل سند. وكم معاني حا؟ ما هي؟ نعم، حديث وحدثنا. تأتي حا أحيانا بمعنى تحويل سند، وتأتي بمعنى الحديث، وتأتي أحيانا بمعنى حدثنا. فأحيانا تصلح للمعاني الثلاثة جميعا، وهذا إذا كان من أول الإسناد مثلها هنا يصلح أن يكون حدثنا، ويصلح أن يكون خصوصا إذا كان من غير واو، ويصلح أن يكون بمعنى تحويل الإسناد، ويصلح أن يكون بمعنى الحديث يعني إلى آخره. وقد يكون بمعنى تحويل فقط أو حدثنا فقط بحسب ما يكون من موضع يوضع فيه. قال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا يدل على صبره عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك حكمته في وضع الشيء في موضعه كما تقدم. قال قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما أو قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، لأنه يرى أنهم أغنياء وأن غيرهم فقراء، مع أن المقياس في مثل هذا المقام ليس الغنى والفقر، ولكنه الإيمان وضعفه، قوته وضعفه. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. وفي هذا دليل على أن العطاء لا يكون دائما بقدر الحاجة، ولكنه قد يكون أحيانا بقدر درء المفسدة، قد يكون أحيانا بقدر درء المفسدة. أحيانا العطاء بحسب حوائج الناس، وأحيانا العطاء بحسب المفسدة. قد يقول قائل إذن شياطين الإنس تتمرد إذا علمت مثل هذه الحقيقة، وتعلم أن التمرد طريق للوصول إلى العطاء، فهل إذا تمردوا أعطوا؟ الجواب إذا لم يندفع تمردهم إلا بالعطاء أعطوا، وهذا من الدنيا الذي يخسرون به الآخرة، هذا من الدنيا الذي يخسرون به الآخرة. لكن إذا كان شرهم سيندفع بغير العطاء فإنهم يدفعون بغير العطاء، يؤدبون، يؤدبون بما يكون لأمثالهم. لكن ليس في كل حال يستطيع ولي الأمر أن يفعل ذلك مع المفسدين وشياطين الإنس، لكن لكل مقام مقال. قال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم وليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، ومعنى ترم تفتر من شدة القيام، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وجاء في حديث عائشة أنها تتفطر يعني تتشقق، وجاء في رواية عند النسائي وهذا في الصحيح، وجاء في رواية عند النسائي أنها كانت تدمي يعني يخرج الدم أحيانا من شقوق رجليه، فكان لرجليه شقوق في أسفلها عليه الصلاة والسلام، فربما إذا أطال القيام في بعض الليالي خرج بعض الدم من شقوق رجليه عليه الصلاة والسلام، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.